مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يروي لنا الشيخ حازم دلالات خطيرة سياسية وعسكرية في واقعة الإسراء والمعراج أو معجزة الإسراء والمعراج. وانت لما تيجي تقيم قيادات التيار الإسلامي الآن بما جرى في الإسراء والمعراج تدرك لماذا التيار الإسلامي مهزوم الآن ولماذا هذه القيادات مهزومة. الشيخ حازم كما سنسمع الواقعة غريبة جدا في معجزة الإسراء والمعراج لم ننتبه إليها، هي أنه لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرج إلى السماوات السبع، المهم وعاد، فهو في الصباح كان في بيت ابنة عمه لأم هانئ، كان معها كان يبيت في هذا اليوم، فلما استيقظ في الصباح فأخبرها بما جرى معه من في الإسراء من الإسراء والمعراج، وهو خارج يخبر كفار قريش بذلك، كفار قريش الذين قالوا أنك ساحر وإنك كذاب و و و و فهي شدت الرداء ملبسه لباسه رضي الله عنه أو ملابسه، ويعني فيما أفاده تسمعون الرواية حرفيا من الشيخ حازم أنه يعني لن يصدقوك والأمور مش مستحملة. وهنا الداعية المسلم، لأن الفرق بين القيادات اللي موجودة الآن أو اللي بتتصدر وفي قيادات حقيقية لكن ممنوعة من الظهور، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخجل من شيء في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بكل شيء في الإسلام. فأنت النهاردة لو الرسول بقى وواحد بيقول لهم أنا رحت المسجد الأقصى بالليل وطلعت للسماوات السبع وعدت، ودي كانت مسيرة ممكن تقطع 3-4 أشهر بالجمل في ذلك الوقت، كان قال لك هذا أمر كذب بواح وخيالي وخرافي، إما أنه يعني أمر تكذيبه لا يحتاج إلى أي دليل، وهم أصلا مكذبينه. فلو كانت القيادات الموجودة الآن والمشايخ اللي موجودة الآن غالبيتهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لقالوا له مش وقته يا محمد، اكتم هذا، خاطب الناس على قدر عقولهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن لكي نكتمه، وما أنزل أحكامه كي نكتم هذه الأحكام. يقول لك مش وقته، بلاش تقول كده، أصل الناس هتخاف، أصل مش عارف إيه، أصل مش هيصدقوك. لذلك ربنا ضرب على من اتبع ذلك الذل والمسكنة والإهانة والهوان، لأنه خجل من دين الله ومن الإسلام، وخجل بسبب جهله أصلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى هذه الواقعة أدت إلى اكتساب الاقتناع العديد من الكفار بالإسلام، وهتؤدي فيما بعد إلى انتصارات عسكرية. كيف؟ كما يقول الشيخ حازم، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخبر الكفار قابله مين؟ أبو جهل، أشد أعداء الإسلام وأشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي حاول قتله مرات عديدة. فسألوا أبو جهل يعني فيما معناه، في أخبار جديدة؟ إيه في حاجة جديدة بقى؟ ما هو إيه كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم في قرآن ينزل في كذا، ففي أخبار. فالرسول قال له نعم. ولما تدقق في الحوار ما تسمعه مع الشيخ حازم، إن عبارات الرسول هي العبارات الخبرية الدقيقة المضبوطة للقواعد الإخبار اللي احنا درسناها في كلية إعلام جامعة القاهرة، إن أنت الكلمات تؤدي المعنى بشكل تام لا تقبل الحذف، يعني لو حذفتها ينقص المعنى، ولو زدت عليها لا تضيف معنى جديد، يبقى ده غلط. المفروض الكلمات تستخدم في نشرة الأخبار أو في مجال الإخبار يكون عددا من الكلمات لا يجوز أن ينقص، لو نقص يؤدي إلى نقصان المعنى، ولو زاد يبقى يؤدي لإيه؟ لا يؤدي إلى معنى جديد. زي ما نقول إيه؟ قمت بكتابة المقال، قمت بكتابة المقال، كده كم كلمة؟ ثلاث كلمات، ممكن أختصرهم والمعنى يبقى؟ نعم. أقول إيه؟ كتبت المقال، كلمتين. يبقى في هذه الحالة لما أنا قلت كلمات يبقى الصياغة الخبرية خطأ. لما تدقق في حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار تجد المباشرة، حديث مباشر، فوش مراوغة ولا مداهنة ولا واحد بيقول لك طب أمهد لهم، طب أقول لهم، طب مش عارف إيه. بنشاهد في الجماعات الإسلامية اليوم هذا، تجد يأتيك يدعوك للإسلام وللتدين، ولكن يعني يقعد يواري ويماري وكذا، ونعمل شوية طب بلاش أصل كذا، بلاش نقول له كده أصل مش عارف إيه، طب والحدود، لأ مش عارف إيه، طب الحجاب فرض، طب الحجاب، كأنه الإسلام حاجة عورة نخجل منها والله العظيم. فلما أبو جهل قال له قال هل من جديد، يعني فيما معناه أنا بقول رواية حرفيا خذوها من الشيخ حازم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه نعم. قال فما هو؟ فقص الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر، طبعا أمر غريب وعجيب وأمر خرافي، ده كلام كذب، ها هو محمد، ده أبو جهل يعني أنت تخيلت نفسك مكانه، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم قد شهد على نفسه بالكذب، والنهاردة هينتهي أمر محمد ويسقط معنويا قدام الناس كلها. فلم يكذبه أبو جهل، وإنما قال له طب انتصر، أين جمعت لك الناس فيما معناه، أين جمعت لك الناس، أنت يعني ستقول لهم هذا الكلام؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فجمع أبو جهل، شوف بقى وده هناخدها بعد كده في علم المخابرات، استعمال العدو لتحقيق غاياتك. فجمع أبو جهل قاعد ينادي على الكفار، تعالوا هلموا إلي هلموا إلي هلموا. المهم لما أتوا إليه فقال لهم اتفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم اروي له. فلما قص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم القصة تعجبوا، قال لك ايه بقى الخرافات دي والخزعبلات والكذا وكذا وكذا وكذا. فيهم ناس بتفكر بطريقة علمية، قالوا له هات برهانك دليلك على صدق الواقع. شوف بقى الفرق بين ما يكون المسلم فاهم دينه والمسلم اللي مش فاهم دينه. زيك تجد من يخفي شيئا في الإسلام، اعلم أن لا يمكن أبدا النصر يأتي عليه أبدا. ولذلك احنا تزمنا في مصر نجح انقلاب العسكري، احنا مكسوفين من الإسلام يا جماعة. هو حازم ليه خد الشعبية دي كلها؟ لأنه كان رجلا فخورا بالإسلام، وكان صريحا وصادقا لا يخجل من شيء في الإسلام. الداعي والقبط لا يجوز تل الرئاسة والحجاب فرض و و و و و و مهم. فقال له يا محمد إن نعلم أنك لم تزر المسجد الأقصى من قبل ولم تره، احنا عارفين ده ما شفتوش، فصفه لنا. وهم كانوا راحوه وشافوه بعضهم يعني، فوصفه لهم. طب هات أدلة أخرى. المهم هو عرض أدلة أخرى وشهود آخرين من القبائل كانت في الطريق، تسمعون الأمر بالتفصيل من الشيخ حازم. فأسلم العديد من الكفار في هذه الواقعة. شوف أنت لما تقول زيك، لما الشيخ حازم كان فخورا بإسلام الشعب كله التف حول حازم. يعني اللي كانوا ينتخبوا شفيق كانوا ينتخبوا حازم، واللي ينتخبوا عمر سليمان ينتخبوا حازم، واللي ينتخبوا محمد نصر ينتخبوا حازم، واللي ينتخبوا حمدين كان حازم. ده كان كل اللي انت ايه يعني ايه اللي بيد الاخوان والمعارض الاخوان كان يقول لك حازم. حتى اللي يقول لك ايه، مره واحد بيقول لك انا اشتريت شقه في مكان ما فيهوش صور حازم، فقال له ده كان من ساعتين او يعني يعني شوف الاسطوره حازم، هي مش اسطوره، او حازم الله يديله الصحه، الله اللهم عنا على تحريره، انما لانه رجل فهم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. لان كل ما حدث في عهد الكفار يا ساده، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما فعل الكفار هو ما يحدث الآن، لكن لما الكفار بيعملوا كل حاجة في نفس يعني نفس الأساليب في كل وقت وزمان وكل حكم كل نظام حكم، لكن رد فعل المسلمين عليهم يختلف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم للعهد اللي احنا موكوسين فيه. الأمر بقى الأثار العسكرية، سيدنا أبو بكر الصديق لما أبلغوه بذلك فقال إن كان قد قال فقد صدق. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قال له أنت الصديق يا أبا بكر. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ حازم يروي بالتفصيل يقين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقين أبو بكر بالإسلام وبالله وبالرسول. هذا اليقين هيظهر أثره العسكري فين؟ في حروب الردة والمرتدين والفرس والروم، وفي إنفاذ جيش أسامة. يعني أنت لو جبت القيادات الموجودة حاليا واللي عاملين نفسهم كده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ينفذ جيش أسامة وحروب الردة والمرتدين هيهجموا على المدينة وما إلى ذلك، لقالوا له إن أبو بكر ده راجل متهور وراجل مغامر وهيودينا في داهية، وما تبص لنفسك وفين قوتك يا أبو بكر وإنت إيه يعني. والله ماذا لو كان هؤلاء اللي هم بيقولوا نفسهم قيادات الآن هم بطانة أبي بكر الصديق في يوم حروب الرد يوم بعد فترة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نعوه، وكان قال لك هيودي الجماعة في داهية، وكانوا عمل عليهم انقلاب عسكري وطعنوهم من الخلف كانوا ممكن يسلموه للروم ولا للمرتدين وقالوا احنا بنعمل معاكم اصطفاف، الراجل ده متهور وبتاع ومش مننا، انت عايز تروح روح حاربهم لوحدك ابو بكر، وقد حدث هذا في احدى الجماعات اهو. انا بوريك الفرق، انما ابو بكر اتخذ قراراته العسكريه وهي قرارات من الناحيه العسكريه خطا. مفيش حد بيحارب على 10 جبهات وبعدين يطلع من 10 جبهات حرب ب 10 جيوش يرسلها الحر، ده يطلع على دولتين عظمتين الفرس والروم اللي هي روسيا وامريكا في وقت واحد، ايه ده؟ وانت اصلا بلدك كلها صحراء ونخل وابار وفقط. انما هذا يقين ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالله وبان الله سبحانه وتعالى سينصره. طبعا كان ياخذ بالاسباب، وزي ما الشيخ سيد قطب في كتابه معالم الطريق يقول انما نحن المسلمين انما نتمسك نكون ستاره للاسباب دي، بغير ستاره لنصر الله سبحانه وتعالى في اسطنبول هنا من 100 سنه في الحرب العالميه الاولى، معركه شناق قلعه او جاليبولي. كان الاسطولي البريطاني دخل المضيق وخلاص يخش لاسطنبول وكان سيطر على كل المواقع، فهناك جندي مسلم اسمه سيد خوجة، القصه دي معروفه، انا رحت صورت هناك مع النصب التذكاري لسيد خوجة، فشال قنبله على ظهره زنتها 215 كيلو ووضعها بمفرده 215 كيلو وضعها بمفرده على المدفع واطلقها فضربها، جت في السفينه اسمها ذا اوشن المحيط القائد الاسطول فغرقت. فالجنود العثماني اللي كانوا مستخبين وخلاص يعني شبه استسلموا طلعوا كملوا ضرب فانهزم الاسطول العثماني. انما الله سبحانه لما جم بعد يصوروا سيد شيل يا سيد البتاع دي لم يستطع سيد، انما يقين سيد بالله، انما الله هذا اليقين يعني سيد هنا ربنا جعله ستاره لنصر الله وملائكه لم تروها. فلنسمع مشاهدينا للاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل ونتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا الان ويفعل هذا، ماذا كان سيقول له المشايخ وماذا كان سيقول له القيادات الطيار الاسلامي بتوع الواقعيه. فلنسمع مشاهدينا. ايها الاخوه، بدا الايناس النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الواقعه الكبرى التي لا يدرك لها المسلمون حقيقتها. بالعكس يا اخواننا، احنا مقصرين في فهم هذه الحادثه اللي هي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حادثة الأمة مقصرة غاية التقصير في فهمها وإدراك أبعادها، ويحتفلون بها كل سنة بالمدائح النبوية بالأغاني ولا يشعرون بأكثر من كونها معجزة. إنما الإسراء والمعراج في حقيقته زلزلة ميزت الطيبة من الخبيث، لدرجة انت شايف مكة كل اللي كان بيحصل في مكة ده، كل اللي كان بيحصل في مكة ما خلاش واحد يسلم الا وهو اثبت ما يكون اسلاما. ما كانش في نفاق في مكة انه هينافق، ليه؟ ده اللي بيسلم بيضرب ويعذب ويهان ويمتهن ويؤخذ ماله. فالنفاق وجد في المدينة بعد ان صارت للمسلمين صفوة معينة، إنما في مكة لم يكن هناك نفاق، فكان الذي يدخل في الإسلام يدخل وهو فعلا يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثبات ليس بعده ثبات. لكن ما تنساش حاجة مهمة أوي، أنه كانت هناك عصبية كي تخلي الواحد عنيد أو مصمم. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج وكان من آثارها ما وصل لدرجة أن بعض المسلمين الذين أسلموا، وقبل ما أكمل الجملة دي عايز أقول لك إن في بعض الجمل الدعاة بيتكسفوا يقولوها للناس، بيحرجوا، علشان إحنا تعودنا إن إحنا لما نحكي الإسلام للناس نفرحهم كده بالإسلام ونفرحهم بالدين ونفرحهم بال يعني نقول لهم الحاجات الحلوة اللي في الإسلام، يقوموا يبقوا فرحانين كده وسعداء ويقولوا يا سلام. ولذلك يعني في حاجات كثيرة بتحجب من السيرة، زي بعض أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبوا الدعاء اللي هو إيه، ممكن ممثل يجي كده يبص في السماء ويقعد يقلب عينيه ويقوله ويقوم يأثر في الناس، وما يجيبش الدعاء اللي هو فيه دعاء مثلا على أحد من الكافرين. ليه؟ عشان الرسول ما كانش أبدا بيزعل من الكافرين ولا حاجة، دول كانوا يعني. فبدأت النفس المسلمة أو النفس الداعية تتشوه، مش فاهمة ايه الاول وايه الاخر. الجملة اللي هقولها دي

افرض انا دلوقتي كده رحت وجبت لك الناس هتخبرهم بذلك؟ قال نعم. قال له بس حلو، اوعى خليك بقى كده، مش اوعى تتحرك دي واحده. ومر على الناس بصوت، انت عارف اما واحد يبقى عايز، عارف الصوت لما يترعش رعشة الصوت، فقال بصوت فيه هذه الرعشة رعشة الانفعال: يا بني لؤي، اللي هم قريش كان يقول لهم ذلك، هلموا إلي وأسرعوا. فيقول لك فانتقضت مجالس قريش، كل قاعدة كده تلاقيها بتقوم بتنفجر باللي فيها وجريوا إليه. قالوا لهم تعال، قال لهم تعال اسمعوا، ها ايوه يا محمد حصل ايه بقى امبارح يا سيدي؟ فبنفس هذا الثبات الذي لم يختلف عند رسول الله في حادثة واحدة صلى الله عليه وسلم، يقول بنفس الثبات وبنفس اليقين وبنفس الثقة، ولا يتردد ولا يستريب ولا يتصنع لدعوته، بل يقول الحق بالصيغة التي يريدها الله عز وجل كما هو. ما يحاولش يقول لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني ما أنا كنت قبل كده بقول لكم إن مثلا أنا جبريل بيجيلي، فما فيهاش حاجة المرة دي زي دي. هو لا، هو مش شغلته يعمل ده، دي شغلة المؤمنين اللي بيتلقوا، شغلتهم أن يحسنوا التصديق، إنما هو يبلغ دعوة. ما حاولش يقول لهم يعني، وأرجو لما أقول لكم كده الموضوع ده أنكم تفكروا فيه، ما ترفضوش من الأول وتخليكم كده معايا هاديين، ومفيش داعي تعملوا حاجة تسرع ولا حاجة، مفيش الكلام ده. مع انه لو انا الذي ابلغ انا اتهم نفسي واشهد عليها انني كان من الممكن ان ابدا واقول للناس ارجو ان انا لما بلغتكم حاجه تسمعوها الاول كده بعقليه كامله وتقدروها وتسمعوا حججها، ومفيش داعي انكم تستعجلوا في اصدار حكم عليها، وها واحده واحاول ابين لهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقور الجليل صاحب الدعوه الثابته، وهو في مكان تركه أبو جهل وهو في مكان، ثم عاد فكرر عليه: لقد أسري بي البارحة إلى المسجد الأقصى ثم عدت. فقالوا نفس الكلام، قالوا له رحت وجيت والصبح بقيت معنا؟ قال لهم أيوه. فجعل بعضهم يصفق بيديه وبعضهم ينفخ حتى صار لنفخهم وتصفيقهم صبا في مكة، كل الناس يقول أما الله العظيم ايه ده اللي بيتقال ده، ويبالغون في ذلك، ومن ينفخ يا ساتر ايه ده، ايه اللي بيقوله ده. هذا الوضع حتى من بعض المسلمين الذين كانوا بالامس مسلمين بدأوا زي ما قلت لكم الوقت مسألة الاعتزاز بالاسلام، بدأوا يحطوا وشهم في الارض عارفين يبصوا في عينين الناس اللي حواليهم، هيقولوا لهم ايه كلام، يعني هيقولوا ايه، شيء جمل بتركبه تقعد تضربه طول الرحلة عشان يجري بيك بيوصلك في شهر ويرجع في شهر تاني، ادي شهرين. لو كان الجمل مش اقوى الجمال ومش اسرعها وما بتضربوش بياخد وقت اطول من كده. انت جاي تقول لي ان في اربع ساعات رحت من هنا من هنا لهناك ورجعت من هناك لهنا، ويا ريت رحت وجيت بس، ده انت خطفت رجلك للسماوات السبع كمان، شفت شوية مشاهد ونزلت مشاهد عشان احكيها لك بتاخد وقت طويل. من حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أصروا على الإيمان لأنهم رفضوا أن قريش تمنعهم من الإيمان، لكن مش بسبب أنه يقينهم كامل 100% لدرجة أنه كل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدق اهتزوا. أنا متهيألي الفكرة دي مش واضحة، فهقولها تاني على الأقل عشان أوضحها لنفسي. أنا في ناس أسلموا لقوا قريش بتبرد وبتمنع، عصبيتهم ورجولتهم وقوتهم قالوا هو انا اضعف من ابو جهل، عشان لما ابو جهل يمنعني عن الاسلام ما اسلمش فاظل مسلما، وصلوا وشهدوا الشهادتين والمسلمين بصحيح. لكن معنى المنافسة او العداوة او التحدي او الخصومة بيني وبين المشركين كان هو المعنى العالي. المسلم مش كده ابدا يا جماعة، محدش يحط نفسه عشان هو في خلاف مع بعض الناس هو ده سبب تدينه، بحيث لو بطل يعني يهاجمنا او بطل يمنعنا عن ديننا او بطل ان هو يحوط دعوتنا نبقى خلاص احنا انتهى الامر. فان المعنى ده عند بعض المسلمين عالي، معنى المنافسه مع الكافرين وفرض العقيده عليه. إنما المعنى الأصيل بتاع الدعوة الإسلامية أنني أصدق بهذا النبي وأسمع كلامه وأوقن به ولا أخالف عما قال حتى مهما كانت الظروف. كان ده معنى يمكن كان مستخبي عند بعض الناس مش عند كلهم، وده معنى تربوي مهم جدا. وأنا كنت وعدتكم إن احنا لما نتكلم في السيرة سأشير إلى بعض اللمحات التربوية كيف ربى الإسلام الصحابة وأخرجهم بهذه الصورة أنهم لا يضرهم من خالفهم. فكان المعنى الثاني الأصلي الذاتي ده كان مستخبي وراء المعنى الأولاني. فلما جاء الإسراء والمعراج بعض الناس اتكسفوا وارتدوا، وبعد أن انتهى النفخ والصفير والتصفيق قال واحد يا محمد، طيب انت بتقول ان انت رحت المسجد الاقصى مفيش مانع، نحن نعلم انك لم تذهب الى المسجد الاقصى قبل ذلك قط. وهنا ايها الاخوه ارجعوا بحضراتكم شهورا للوراء لاذكركم باني عندما ذكرت لكم ان الرسول قد خرج مع عمه وهو ابن 8 سنين في رحله الصيف الى الشام تاجرا، وصل إلى حدود الجزيرة العربية، وقبل أن يجتازها ويدخل على الشام جاء يهودي وقال اقتلوا هذا الغلام فإنه إن يعش فهيقضي على اليهود. فعمه خاف عليه ورده إلى مكة. قلت لكم خليكم معايا فاكرين أنني سيأتي يوم أقول لكم فيه لماذا قدر الله على رسوله ألا يجاوز في حياته كلها حدود الجزيرة العربية. حصل الكلام ده؟ هبين لكم ليه ما خرجش من الجزيرة العربية؟ دي أحد الإجابات وهخلي بقية الإجابات لساعتها. إنما لم يخرج من الجزيرة العربية ليظل الشام عند كل العرب وعند كل قريش تعلم أن الشام سر مجهول على محمد هذا، لم يره لا قبل بعثته ولا بعد بعثته. ولذلك ده كان من كمال الآية. وشوف ازاي كان ممكن يدخل الشام ويخلص رحلة الصيف برضه ويرجع انما من اجل هذا منع عن ان يدخل الى الشام وعاد الى مكة من جديد. فهنا قالوا له نعلم انك لم تذهب الى المسجد الاقصى من قبل فصفه لنا، اوصفه لنا. طب دي بسيط. فظل يصف لهم المسجد الأقصى وصفا دقيقا، الشباك والمنبر يبعد قد ايه عن القبلة، والابواب طوله قد ايه وعرضه قد ايه، مفروش ازاي، سقفه شكله ايه، كيفية اضاءته، الباب موجود فين. انا لو سألتك الوقت انت بتشوف صور للمسجد الأقصى، لو قلت لك يا ترى باب المسجد الأقصى من ورا المصلين ولا في الشرق ولا في الغرب انت مش هتعرف. لو قلت لك المنبر، حتى اللي بيدققوا في الصور التفصيلية لابد من التصور العام. فوصفهم لهم شباك شباك وباب باب والمنبر وحلقة الأنبياء وساحة المسجد الأقصى والمكان المحيط به وطريقة بنائه وكل التفاصيل. يقول بعض الرواة يقول حتى صغر الحاضرون أفواههم، يعني قاعدين فتح بقه وقعد مندهش. ثم قالوا وقد يعني ده انت عارف بقى الواحد لما ينهزم، قال اما وصفه للمسجد الاقصى فقد صدق، خلاص ما فيش معنى. لكن يا محمد ما آية ما تقول؟ طب انت عودتنا ان كل حاجة كده لها برهان لها دليل، والاسلام قاعد يقول زي ما قلت لكم انه ازاي الاسلام رب المسلمين، غير تاريخ البشرية بانه ربهم على كلمة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يعني لابد من الدليل. فقالوا فما آية ما تقول؟ فكان من جوابه الجميل صلى الله عليه وسلم أنه سرد لهم الآيات على بعضها. ويا إخواني اوعوا تنسوا أني قلت لكم إن الذي جمع كفار قريش لتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل، ويأبى الله إلا أن يشتغل أبو جهل قاضي داعية، يروح يلم الناس عشان يسمعوا الدعوة غصب عنه، ما هو مش مصدق حكاية الإسراء والمعراج. فجمع له الناس قال لهم اقعدوا تعالوا تعالوا تعالوا، قعدهم اسمعوا. فلما سمعوا استخدم أبو جهل للدعوة، وسترون الآن كيف كانت هذه الجلسة التي أعدها أبو جهل

وايه القصه في كلمه ان وانا رايح لقيت ناس اضلوا جمل وانا راجع لقيت كذا؟ ان الروح والمجيء في ليله واحده، فهم لو سالوا ووجدوه في ليله واحده. فقال وانا عائد كنت عطشانا فوجدت حاجه زي زير كده، زي قله، زي ابريق لبني فلان في عير لهم وقد ناموا وقد غطوه، فكشفت الغطاء وشربت ما في الاناء من الماء ثم عدت. فلما رجعوا يا جماعه حصل في ليله انكم مليتوا الابريق بتاعكم ده ميه وغطيتوه وصحيتوا الصبح ما لقيتوش فيه ميه، قالوا لهم فعلا. فاتخضوا المشركين، الله ده بيقول كلام صادق. وبدا يعود للناس شيء من الثواب. ثم نمره ثلاثه قال ثم وانا قادم وجدت اقرب عير الى مكه عوده عير بني فلان يقدمهم جمل اورق. جمل اورق اسهل تفسير للاورق دي يعني رمادي اشهب بين السواد كده والغبره. يقدمهم جمل اورق اذنه كذا وعليه بما معناه عشان برضه بالسهوله بردعتين، واحده سوداء واخرى حمراء اظن او بيضاء. فلما عادت العير وقفت لها قريش على ابواب مكه ينتظرون. تقول فما جاء قبل هذا الجمل الاورق بما عليه من البردين البردعتين، بما عليه من الرجل اللي هو سماه لهم ووصف لهم صفته، اذا استكملت الدلائل سواء بهذه الدلائل او بوصف المسجد الاقصى او بما يتعلق بان منطق البحث ان انا كنت قبل كده بقالي 11 سنه، لان الاسراء والمعراج السنه 11 سنه بقول لك جبريل بينزل لي بين في لمحه البصر. لما اقول لك في ليله كامله ما تستغربش. كل هذا لما اتضح على هذا النحو جمع بعض الذين كانوا كافرين فاسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم لم يجدوا مفرا. وارجو ايها الاخوه ان ينبه حضراتكم الى ان هذا المنهج الاسلامي منهج دائم. المشركون يطلبون المعجزه فلا تعطى لهم هذه المعجزه، ثم يأتيهم الله عز وجل بهذه المعجزة دون طلب منه. زي ما قلت لك ده حصل في انشقاق القمر وهو بيحصل في الإسراء والمعراج، وهم اللي يجمعوا نفسهم ويسمعوا ما يظنونه سببا لتكذيب الرسول فإذا به سبب لتصديقه والإيمان. وهنا أستطيع أن أقول إن قصة الإسراء والمعراج على هذا النحو بهذه الصورة قد حاصرت المشركين وطمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الطمأنينة. طمأنته كل الطمأنينة. ليه؟ لأنه وأنا وأنتم نتساءل لماذا قصة الإسراء والمعراج، نجد الإجابة في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ لنريه من آياتنا. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرى الآيات بينات ويرى ما يحدث في الآخرة. ده هو رأى النبيين ورأى الملائكة ورأى المنعمين ورأى المعذبين ورأى السماوات. سوف نعرف أن حدث الإسراء والمعراج له أعماق في عقيدة المسلمين وفي علاقاتهم بالأنبياء وبالملائكة وبالملأ الأعلى ما قد لا ندركه. بس اللي انا عايز اقوله لكم يا اخوانا انه لما ندرس الاسراء والمعراج ما تدرسوش كتاريخ سابق، حاول تاخد منه اللي احنا لسه بنشوفه حتى اجابته في قصه الاسراء والمعراج، وهتشوف ازاي تربيه المسلمين من خلال القصه دي وعقيدتهم، وسترى كيف ان الله عز وجل، لانه دي وقعه لابد ان تعرفها وان تعلمها، بعض الأحياء اللي لسه أحياء في الدنيا رآهم النبي هناك، وبعض الأموات الذين ماتوا في الدنيا ورآهم النبي هناك. ويبقى هنا علاقة بين الأحياء والأموات في العقيدة التي تربطنا. طب الناس فوق ولا تحت؟ وسترى بعض الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع، زي سيدنا موسى رآه في قبره قائما يصلي، ورآه في المسجد الأقصى، ورآه في السماوات. وسترى بعض الملائكة وسترى بعض الحوادث

الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك وانت اكرم الاكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.